بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: قلت: قد صرح الفقهاء في كتاب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفرا أصليا. قوله ابن أمير الصنعاني في هذه الكلمة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، على الإطلاق غير صحيح. نعم، لأنه يدخل في ذلك الجاهل أو الذي لا يفهم وما أشبه ذلك، وأيضا يعني يدخل من كان من أهل الأعذار. والصحيح أن يقال: من تكلم بكلمة الكفر ولم يقصدها وأراد بها هزلا، أراد بها استهزاء، أراد يكفر. نعم، يكفر في هذا. أما إطلاق لفظة أنه يكفر بمجرد قولها فهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن يقال أنه إذا قصد بهذه العبارة فعل صريح أو استهزاء أو مزاحا هزلا يكفر. نعم، ولو لم يقصد معناها، لكن إطلاقا الجاهل يقال كافر، الجاهل معذور. فهذه اللفظة أخذت على المصنف بإطلاقها. أيضا اللفظة الثانية قال: وهذا دال على أنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد. من هؤلاء؟ أهل القبور، عباد القبور، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. هل عباد القبور كفار أصليون أم أنهم يعني ماذا بارك الله فيكم أم أنهم مرتدون؟ خلاف بين العلماء. أكثر أهل العلم على أن هؤلاء يعتبرون من المرتدين، ارتدوا عن دين الإسلام، لأن الأصل دين منهم مسلمين، لكن لما وقع منهم هذا الشرك والكفر ارتدوا عن دين الإسلام. وأما قول ابن أبي الصنعاني وافقه عليه جماعة وقالوا أن هؤلاء يعتبرون كفرا أصليين لأنهم ترعرعوا وعاشوا على هذا الكفر والشرك، فهم مثل الكفار الأصليين. والصحيح هو القول الأول، أن عباد القبور يعتبرون من المرتدين، من المرتدين، لأنهم ارتدوا عن شريعة الإسلام وأتوا بما يصير بذلك به الإنسان كافرا. أما أنهم كفار أصليين فلا. وأيضا هناك انتقادات بعضهم ذكروا يعني انتقادا على ابن أمير الصنعاني، لكن الصحيح هو أنهم ليسوا بكفار أصليين، إنما هم ماذا؟ مرتدون. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى قد فرض على عباده إفراده بالعبادة، ألا تعبدوا إلا الله، وإخلاصها له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن نادى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة. نعم، إفراد الله عز وجل بالعبادة أن تعبد الله وحده، وإخلاص الله عز وجل، وأيضا المحبة والذل والتعظيم والخوف والرجاء. قال: فإن الدعاء من العبادة، وقد سماها الله تعالى عبادة في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، بعد قوله: ادعوني أستجب لكم. نعم، الدعاء هو العبادة كما جاء في حديث أنس الدعاء هو العبادة، أي أصلها، أصل العبادة هو الدعاء، صلاتنا دعاء، أفعالنا كل هذه تعتبر دعاء، تدعو الله عز وجل أن يدخلك الجنة وينجيك من النار. قال فإن قلت، طبعا هذه الفقرات تشابه كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، لو لاحظتم ترون من هذه الفقرات كلام نفس كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكأنه استفاد منه. قال فإن قلت فإن كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين. الآن المؤلف يورد كلاما للخصوم، يقول إذا قلت أن هؤلاء عباد القبور مشركين لماذا ما تقاتلهم؟ إذن يجب عليك أن تقاتلهم كما قاتلهم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. رد عليهم، قلت الإمام الصنعاني، إلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم من أئمة العلماء، يعني أنه يجب مقاتلتهم، أنه يجب مقاتلتهم، وهذا كان معروفا عند أهل العلم، عند أهل العلم أن الطائفة الممتنعة عن الإتيان الواجب تقاتل، ومن هذه الواجبات إعلان التوحيد. فقالوا يجب أولا دعواهم، دعاؤهم عفوا، فقالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم إلا الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه، وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله تعالى وحده، وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. الآن هنا معنا مسألة، وهي إذا ظهرت طائفة من المسلمين تدعي الإسلام، نقول تدعي الإسلام، صدر منهم شرك وأعمال شركية، هل أولا يجب مقاتلتهم أو دعوتهم للتوحيد؟ من عقيدة أهل السنة والجماعة أن مثل هؤلاء يدعون أولا، لأن دعوة الرسل كانت أولا دعوة التوحيد بالحجة والبرهان، ثم بعد ذلك قتالهم. أولا يجب عليك أن تدعوه، فإن امتنعوا وقد عرفوا الحجة واستبانت لهم المحجة، هنا يجوز مقاتلتهم ممن؟ من السلطان، ليس لأفراد الرعية، من السلطان ليس أفراد الرعية. فهذا التدريج الذي يجب على كل مسلم أن يعرفه في حق طائفة ممتنعة أو تظهر الشرك، أولا دعوتهم، إزالة الشبه الذي فيهم، كما فعل علي رضي الله عنه في الخوارج الذي أرسل إليهم من؟ ابن عباس، يناظرهم، يرفع عنهم الحجة الذي يتشبثون بها، فإذا بها شبهة واهية ثم بعد ذلك قاتلهم. هذا هو الواجب على السلطان، أنه يبعث بعوثا يقيم عليهم الحجة، ثم بعد ذلك يقاتلهم إن لم يستجيبوا، يقاتلهم إن لم يستجيبوا. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة العذر بالجهل، هل الإنسان يعذر بجهله أم لا يعذر بجهله؟ اتفق أهل العلم لا خلاف بينهم على أن الإنسان يعذر بجهله بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون حديث عهد بكفر. الشرط الثاني أن يكون تربى في بادية ليس فيها إظهار التوحيد، إنما الشرك. الشرط الثالث التأويل، أن يكون متأولا. الدليل الأول على أن من ارتكب شيئا فيه كفر وهو حديث عهد، ما فعله بعض مسلمي الفتح حينما قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال الله أكبر إنها سنن، لقد قلتم مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن هم معذورون. الأمر الثاني أن يكون في بادية لم يظهر فيها الإسلام ولا التوحيد ولا السنة، والدليل على ذلك الأربعة الذين يمتحنون يوم القيامة فيقول منهم جاء الإسلام ولم أسمع شيئا عنه. وأما بالتأويل ما تأوله ابن مضعون حينما شرب الخمر فقال لا جناح عليهم فيما طعموا إذا ما اتقوا إن الذين آمنوا لا جناح عليهم فيما طعموا الآية، فقال عمر أنه أخطأ فجلده، ولا فعله فيه إباحة لكن إباحة التأويل، إباحة التأويل واضح. فقد أجمع العلماء على أن هذه أعذار واختلفوا فيما عداها. هل هناك أعذار بعد هذه الثلاثة الأمور أم ليس هناك؟ بعضهم قال ليس هناك عذر إلا هذه الثلاثة، فمن قرأ القرآن أو علم القرآن أو سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ووقع في الشرك كافر. وهناك قول من أهل العلم قالوا لا، يجب إقامة الحجة في كل شيء، حتى لو سمع بالنبي وحتى لو عاش في بادية مسلمة وحتى أطلقوا. وهناك قول ثالث قالوا الأمور الظاهرة المعروفة بالدين من بالضرورة لا يعذر فيها الإنسان إن عاش في بادية الإسلام، كالذي يزني يقول الزنا حلال، يشرب خمر يقول الخمر حلال، أو يترك الصلاة يقول الصلاة ليست واجبة وهو في بلاد مسلمة، أو يترك الصيام ويقول الصيام ليس واجبا، قالوا هذا كافر. أما دقيقات المسائل قال يجب إقامة الحجة فيها، وهذا القول أقرب للصواب. في بعض المسائل الدقيقة ما يفهمونها، ما يعرف أن هذا شرك، يظن أن هذا خير، أن هذا قربة، أن هذا فيه كذا، كما يفعل هؤلاء عباد القبور، تقيم عليهم الحجة لأنهم جهل لا يعرف ما معنى الطواف على القبور، ما معنى الذبح، ما معنى كذا، ما يعلمون. لكن مسائل الظاهرة ترك الصلاة يقول ما في صلاة لا تجب علينا الصلاة، أو الصيام ما في صيام، أو ما شبه ذلك، هذا كافر لا تنتظر أنه تقام عليه حجة. لماذا؟ لأنه في بادية الإسلام في بلاد مسلمة يعرف المسائل الظاهرة لا عذر للإنسان فيه الحجة إلا ما تقدم من هذه الثلاثة الشروط. وأما دقيقات المسائل أو بعض المسائل الذي يجهلها بعضهم فهذه تشترط فيها إقامة الحجة، إقامة الحجة. والدليل على ذلك سواء كان في العقيدة أو في الفقه، والدليل على ذلك الرجل الذي قال لأبنائه إذا مت فاحرقوني، لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبنه أحد من العالمين، فبعثه الله عز وجل. فقال وما حملك على ذلك؟ قال خوف عقابه، تأول فغفر الله له ذنبه، وإلا كلمته كلمة كفرية، لئن قدر الله عليه يعني الله ما يقدر عليه، واضح الآن؟ فهذا هو إن شاء الله يكون مفهوم مسألة العذر بالجهل. وكثر فيها وشغب فيها بعض أو أقول الحداديون في هذا العصر الذين شغبون في مسألة العذر بالجهل، والمسائل التي تتزايد فيها الأطراف في الخلاف، أيضا مسألة فهم الحجة وإقامتها، منهم من يشترط فهم الحجة ومنهم من لا يشترط فهم الحجة، فالمسألة أيضا خلافية لا يعقد فيها ولا براء كما يفعل هؤلاء. نعم. قال وهذا واجب على العلماء، أي ما هو بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحار والطواف بالقبور شرك محرم. ما الذي بين للناس؟ أي واحد؟ لا، علماء طلاب علم متمكنين هم الذي يبينون الناس، يبينون أن هذا شرك، هذا كفر، هذا محرم، ولذلك يذكر بعض العلماء شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تعلم أن هذا منكر، من شروط أن تعلم أن هذا منكر. ثانيا كيف إزالته، كيف تزيل هذا المنكر. أما أنت ما تعرف أن هذا منكر كيف تدعو الناس، كيف تدعو الناس إليه. قال وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامه. قال فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد، فمن رجع وأقر لقن عليه دمه وماله ودراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. طبعا هذه العبارة هم الذين يستدلون بما بأن أبيات ابن الأمير رجعت في النظم الذي قلته في النجدي، قالوا هذا من أكبر الأدلة على أن الإمام الصنعاني يرى بقول ابن عبد الوهاب. انظر ماذا قال، قال فإن أصروا يعني يباح ما أباحه، ما أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام في قتاله لمن؟ للمشركين، للمشركين. نعم. قال فإن قلت، الآن إيراد الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد إعذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قلت ابن أمير يرد عليه، ما هو إرادهم؟ قال البشر يستغيثون يوم القيامة بآدم ونوح إبراهيم النبي، إذا كان يجوز لهم أنهم يستغيثون يجوز لنا نحن أيضا نستغيث. انظر على حجة. قلت رد على هذه الحجة، هذا تلبيس، يعني تلبيس لبس عليه أي أظهره بمظهر الحق، لأن تلك استغاثة غير هذه الاستغاثة. ما هو تلك استغاثة؟ يقدر عليها البشر، وهذه استغاثة لا يقدر عليها إلا الله، فعملوا شيء من التلبيس. قال هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكره أحد. وقد قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الإسرائيلي والقبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلب منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى، من عافية المريض وغيرها، والولد والرزق وأهل المجرة. إذن كلامكم خاطئ من وجهين، الوجه الأول أنكم جعلتم الاستغاثة واحدة فيما يقدر عليها الله وفيما لا يقدر عليها، يعني فيما لا يقدر عليها إلا الله وفيما يقدر عليها البشر، خلطتم بينهما. وهناك فرق، فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز لأحد أن يستغيث لكائن من الحياة، بل واجب أن يستغيث الله عز وجل، كعافية المريض، كجلب الرزق، واضح، كالنصرة، كغفران الذنوب ومحو الخطايا. وأما ما يقدر عليها البشر يستطيع الإنسان يستغيث من غرق، يستغيث من سقوط مكان عالي، يستغيث، فلا حرج منها. فاستغاثه الذي من شيعته، طلب الغوث منه لأنه يقدر على ذاك حتى يقتله، واضح الآن. الأمر الثاني أن ما تفعلونه أنتم من الاستغاثة لهؤلاء الأولياء ما فعلوا شيئا، ما يستطيعون يفعلوا لكم شيئا، ضعاف لا يسمعونكم وإن سمعوا لن يستجيبوا لكم، فكيف تستغيثون بأناس لا يقدرون، لا حيلة لهم. فهذا معنى كلامه. قال بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء ومن أتباع من يعتقدون فيه قد يحملون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. يعني وصل بهم أنهم يندرون البطن الأول، البطن الأولى لمن؟ لهذا الولي، نذر، هذا الولد نذر كان قديما يجعلون بعض الصبيان ندور لأوليائه، يعني يكون مثل الولي، يذهب ويتعلم في المساجد ويجعلونه، ويقولون معكم ولد لماذا لا يعمل في الأرض؟ قالوا هذا ندرناه للولي الفلاني. فتراه يحفظ البردة أو أشعار شركية أو ما شابه، ويتفرغ بطلب العلم زعما منهم أنهم ندروه لهذا الولي. هذا ما فعله المشركون. المشركون كانوا ينذرون لبطون الأنعام، لكن المشركون زماننا وقع منهم أنهم ينذرون البشر لمن؟ لأوليائه، فيقولون هذا نذرنا أنه لله للولي الفلاني. فكان قديما يفعلون هذه الأفعال، حتى إذا مات هذا الصبي الذي يكبر بنوا عليه قبة، بنوا عليه قبة وعبدوه، فإنه هذا كان منذورا للولي الفلاني، وهكذا جهل. فماذا قال المؤلف؟ قال أتوا بمنكر ما أتى به المشركون. المشركون ما نذروا بأولادهم، نذروا بالبهائم، لكن هؤلاء نذروا بأولادهم، نذروا بأولادهم. أيضا في حضرموت في عينات هناك 7 قباب عجل الله بزوالها لابن عيسى المهاجر الذي يدعي انه من اهل البيت. هؤلاء كلما خرج منهم ولد نذروا، وهذا صار مات بنوا عليه قبه، حتى مات منهم 7 بنوا 7 قباب. انت اذا ذهبت عينات في حضرموت سترى مقبره فيها 7 قباب ضخمة، حتى أن شيخنا رحمة الله عليه سماها 7 الموبقات، والله ضخمة كبيرة، الأب الابن الابن الابن ابن الابن، كلهم قباب تعبد من دون الله، مزارات تؤتى من شتى بقاع العالم، وليس حضرموت عيناه. أبو بكر بن سالم المدفون فيها، حتى أن قال قائلهم أبو بكر بن سالم يا سعد من زاره، من ذي مع برهانه ما شاعت اخباره، يعني من، حتى ان بعضهم لما يقول جئت من عينات يقول له زرت قبر ابي بكر بن سالم، يقول لا، قالوا ما عندك سعاده. اما الذي يزوره يا سعد من زاره، اي لا يا له من السعاده حينما يزوره. والى الان يطاف على قبره ويزار، نسال الله ان يعجل بزوالها. قال ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما يندر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاءه إنسان بدراهم وحية نسائية وقال هذه لسيده فلان، يريد صاحب القبر نصف مهر بنتي لأن زوجتها زوجتها وكنت ملكتها نصفها فلانا، يريد صاحب القبر. انظر، يعني هذه قصة واقعية يذكرها المؤلف، أنه قال بنتي هذه نصفها للولي الفلاني والنصف الثاني لي، فلما زوجها قسم المهر، مهر لبنته والمهر الثاني نصف للولي، يعني أين وصل بهم؟ هذا ما فعله المشركون، مشركو قريش ومن كان ما فعلوه أبدا، وهؤلاء فعلوه. يعني انظر ماذا قال، قال يا نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانا، أي صاحب، يريد صاحب إيش؟ القبر. قال وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، بلا شك ولا ريب. نعم نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء أن يدعوا الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض. بل قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسانا يا أخي من دعائك، الحديث ضعيف. نعم الحديث ضعيف، فيه عاصم بن عبيد بن عبيد الله ضعيف، وهذا الحديث قد ضعفه الألباني. مسألة طلب الدعاء من الغير، هو الآن بدأ يتطرق على مسألة طلب الدعاء للغير، هل يجوز؟ الأصل فيه الجواز، وتركه أولى. الأصل فيه الجواز وتركه أولى. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم أن هناك رجل يقال له أويس القرني طائع لوالدته بارا بها فيه موضع درهم من البرص لم يشفى، فإذا وجدتموه فاطلبوا منه أن يستغفر لكم. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام واسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلتي يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وغيرها. لكن الأصل الجواز، والأولى ما هو؟ ترك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكبار الصحابة ما كانوا يطلبون من النبي الدعاء، يدعون لأنفسهم، يدعون لأنفسهم، ولو طلب الإنسان لا حرج، لكن ما هو الأكمل والأفضل؟ أنه لا يطلب من أحد، يدعو الله عز وجل لنفسه، يدعو الله عز وجل لنفسه. واضح الآن؟ الآن مؤلفنا ذكر هذا الشيء، طلب الدعاء من الأحياء أنه جائز، وهذا أمر معروف. نعم الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز. طيب محرم؟ لا. مكروه؟ لا. خلاف الأولى، خلاف الأولى فقط. يعني بعض الناس يكثر ادعو لنا ادعو لنا ادعو لنا في سجودك ادعو، يكثر لا تلح على بشر. إذا صادف أنه ذهب حج أو كذا لا تنسانا من دعائك أو ما أشبه ذلك، هذا لا حرج منه. قال وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين وأن نستغفر لهم في قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، يعني ودع له النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان دعا له بكثرة الولد وأن الله يبارك له حتى أنه بلغ من أولاده 100 كما ذكروا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه عليه الصلاة والسلام وهو حي. هذا أفراد الصحابة، أما كبار الصحابة ما نقل. قال وهذا أمر متفق على جوازه، نعم أنه طلب الدعاء من الحي جائز. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفعوا مرضاهم ويردوا غائبهم، وأن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم، وأن ينفسوا عن حبلاهم وأن يسقوا زرعاهم ويدروا فروع مواشيهم ويحفظوها من العين، ونحو ذلك من المطالب الذي لا يقدر عليها أحد إلا الله. هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا لأنفسكم ينصرون، ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. نعم، فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه، لأنه تكليف عليه، وهذا عين ما فعله المشركون في عبادة الأصنام، وهذه هي بعينها العبادة، وهذه النذور بالأموال وجعل قسطا للقبر، كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية. قال وكذلك يجعلون لهم نصيبا من أنعامهم، يعني هو قصدهم قسط من الزراعة، هذا للولي وهذا للبيت حقي وهذا مثلا كذا، فهذا سموه تلم. الأخ يقول هذا سموه تلم، وإلا قسطا يعني يقال له قسطا، يعني يوقفونها البطن الأولى من الناقة أو البقرة أو الغنم للولي، السم اللبن الرضيع الذي يخرج للولي، يعني ما شاء الله جماعة مترزقين صراحة، زراعات أنعام حتى مهر بنته، يعني كانوا في عيش صلاة، يعني عيشة هنية، يعني أهل السنة خربوا عليهم، جاءوا وخربوا عليهم صحيح، والله كانوا يتعيشون على ظهورهم. حتى أخبرني بعضهم قال السادة عندنا ما عندهم عمل، ما عنده عمل هكذا. والله يا أخوة حتى على يعني اللحور، هذا عرفتم اليمني اللحور، يعطونهم حتى الله يفتح عليهم، يعني اللحور بلاش، والذي ما يأخذ منها السيد اللحور أو الرجل ما يأخذ منها اللحور يبكي، ليه؟ لأنه سيكون اليوم يومي بوار إذا ما أخذ السيد الفلاني. الله هكذا أخبرني بعضهم قال حتى على مستوى الطعام هذا اللحوح اللي أكله معروفة ضروري يعطي السيد وإلا يوم بوار. التمر في حضرموت أراضي يا إخوان مد البصر نخيل قالوا للسادة عليهم من الله ما يستحقون من أين أتوا بهذا؟ قال الناس يعطون ولهم عبيد يعملون لهم وهكذا متعيشون في عيشة. صدق القائل إيش القبقبة للولي والفائدة لمن؟ القيم كله زجلها للولي لكن الفائدة لمن؟ قيم. والله ما هو حول الولي ولا هو داربهم الولي لكن لمن هي؟ للسدن هؤلاء صحيح لصوص كيف يعيشون. قال وكذلك يجعلون لهم نصيبا من أنعامهم وهو بعينه الذي كان يفعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله فتسألون عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القدة بالقدة فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله وجعلوا لهم جزءا من المال وقصدوا قبورهم من ديارهم للزيارة وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم. وهذه أنواع العبادات التي عرفناك ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك بل فيه من يسجد للقبر. نعم وجد من يسجد للقبر بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصد تعظيما له وعبادة ويقسمون بأسمائهم بل يدخل راكعا. ذكر هذا بعضهم أنهم كان يدخل راكعا للقبر يدخل وهو راكع وإذا خرج لا يجبره يخرج مقهقرة يعني هو إيش راكعا يعني دخل راكعا خرج ما يعطيه دبرة لا راكعا يخرج ثم ينصرف احتراما وإجلالا لهذا الولي صلى الله عليه. بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه فإذا حلف باسم ولي من أوليائه صحيح حتى بعضهم يقال له احلف والله يقول والله قال له احلف برأس أولادك بعضهم يستعظم أن يحلف برأس أولاده لكن ما يستعظم أن يحلف بالله ومنهم هكذا حلف بتربة عمر بن سعيد ولا العيدروس ولا استعظم خاف أن يصيبه أذى. قال بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه وهكذا كان عباد الأصنام. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالله شرك شرك أصغر وإذا عظم المخلوق تعظيمه كتعظيم الله شرك أكبر مخرج من الله. فهو على حالتين حالة يكون فيها شرك أصغر وهو تعظيم فقط يعظم هذا المخلوق ولكن الحالة الثانية إذا عظم هذا المخلوق أو هذا الولي كتعظيم الله صار شركا أكبر مخرج من الله. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بالله فأمر أن يقول لا إله إلا الله. هذا الحديث صحيح جاء في صحيح البخاري ومسلم. قال وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمر أن يجدد إسلامه فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام شرح العمران وفي منحة الغفار. طبعا هذه مسألة مختلف فيها هل الذي وقع في هذا الحلف الذي يحلف لغير الله يعتبر مرتدا أم لا يعتبر مرتدا هذه مسألة خلافية والصحيح أن الذي يحلف بغير الله ليس مرتدا شرك أكبر إلا إذا كان عظمه تعظيما أكبر يحمل على هذا يحمل على هذا. وأما إذا بمجرد تعظيم فيعتبر شرك أصغر. وهل هذه الكفارة معتبرة أن يقول لا إله إلا الله؟ قال بعضهم هذه خاص باللات والعزة وبعضهم قال عام والواجب عليه أن يستغفر إلا إذا حلف باللات والعزة لأن تلك الأيام كانوا ما زالوا حديثو عهد بالإسلام. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يحلف أنه إذا حلف بغير الله يقول أستغفر الله العظيم إلا إذا وقع منه في قلبه تعظيما كتعظيم الله فيقول لا إله إلا الله أو لا إيش أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. كل هذا جائز نترك هذا نكتفي سبحانه الله وحمده لا إله إلا الله.